ما يتعلق بغيبة الناس، وذلك يدخل مثلا في التحكم بهم او نقل اخبار يستترون بها واشاعتها في الناس او سقطات او نحو ذلك، او سقطاتهم وتلفيقها مثلا، او جمع بين سقطات متعدده ثم يجمع الانسان في موضع واحد. نقول الشريعه تشوفت الى النصيحه لا الفضيحه، ولهذا جاء في الشريعه التشويف الى الستر، وكذلك عقوبه من افتضح الناس وكذلك هتك أستارهم، وله في ذلك ولله عز وجل السنة في هذا ونشير إليها في موضع آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن أو لم يدخل الإيمان قلبه، قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ففضحه في قعر بيته. هذه سنة لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس الذين يتلصصون ويبحثون الأخبار أو يلتقطون الصور لأحوال خاصة يفعلها الناس مثلا حتى لو كان عند باب بيته أو منزله أو نحو ذلك التي ليست من الفاحشة، فمثلا لكنه يكره مثل هذا الأمر، للناس حق في مثل هذا، وخصية إشاعتها في ذلك نوع من الغيبة، لهذا الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، فهذا يدخل في دائرة التحريم. ما يتعلق بالأمور والميادين العامة والطرقات ونحو ذلك ونقل الأخبار المعتادة التي تحتاج فيها صالح الناس، هذا من الأمور التي أذن الشارع بها، ويكفي في ذلك سكوت الشارع في هذا. وأما الغيبة التي يقع فيها الناس، لا شك أنه في هذا أو في وسائل الإعلام يعظم في ذلك أثر الغيبة. والسبب في هذا أن الشريعة جعلت المغتاب حينما يتكلم في أحد في حال عدم حضوره وهو يكره ولو عند واحد فقد باء بوزره، فإذا تكلم عند اثنين باء بالزيادة، فإذا تكلم عند ملايين فباء بأوزار هؤلاء التي ربما لو عمر الإنسان 1000 سنة ما جمع هذه السيئات لو كان في الأحوال السابقة في القرون الماضية، ولكن هذه الوسيلة جعلت أحوال السيئات تكثر في حال الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر وجانب الغيبة، ولهذا قد روى أبو داود وكذلك الترمذي من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما ذكرت صفية وقالت حسبك من صفية أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى فحاكيت رجلا، يعني تمثلت برجل بما يكرهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أنك تمثلت به ولي كذا وكذا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كره حتى التمثل. لماذا؟ لأنه يكره أن يمثله الإنسان ويقلده بشيء يذمه، ولكن ما يتعلق بذكر الإنسان بما يحبه أو أن الإنسان لا يتمثل بأحد ويصل رسالة لمن يريد من غير تجسيد لأحد بتهكم وتشويه له، فإن ذلك الأمر ينظر إليه بحسب حاله وهو إلى الإباحة أقرب.